المودة الحب ما أرضى ضياعة. كزو اف ام اسمعوا يا جماعة ما نبيها القطاعة بعد هذه المودة الحب ما أرضى ضياعة. العمر كم ساعة تكثر في التلاقي لا يطول الفراقي في العمر وش باقي العمر كم ساعة كم ساعة. المحبة